فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فاعف عنهم عشان يثبت إيه قرار الشورى وتحمل تبعاته، على إن الصورة الحقيقية للنظام الإسلامي ما بتكتملش إلا ما نمشي بقى مع بقية الآية، فنشوف إن الشورى ما تنتهيش أبدا بالأرجحة والتعويق. يعني فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. مهمة الشورى تقليب أوجه الرأي واختيار مجموعة من الاتجاهات وينتهي الأمر على رأي فيهم. فإذا انتهى دور الشورى جاء دور التنفيذ، التنفيذ في عزم وحسم وتوكل على الله. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف هو ماشي فين وعارف إيه اللي مستنيه هو وأصحابه من ألم وتضحيات. حتى لما أتيحت ليه الفرصة بتردد بعض الصحابة وقالوا له خلاص خلينا طالما أنت رأيك إن إحنا نفضل، لما أتيحت ليه الفرصة دي ما انتهزهاش، لأنه حب أنه يعلمهم الدرس كله، درس الشورى، درس العزم والمضي، ما التوكل على الله والاستسلام لقدره، ويعلمهم أن للشورى وقتها وما فيش مجال بعدها للتردد والتأرجح ومعاودة تقليب الرأي من جديد. يبقى لازم شورى وبعدين عزم وتوكل وبعدين توكل على الله سبحانه وتعالى. إن الله يحب المتوكلين، دي الصفة اللي بيحبها الله وبيحب أهلها، هي الصفة اللي بينبغي أن يحرص عليها المؤمنون، وبالعكس هي اللي بتميز المؤمنين أصلا، صفة التوكل على الله ورد الأمر كله إلى الله سبحانه وتعالى في النهاية. وتقرير حقيقة التوكل على الله تكمل الآية وتبين لك أن القوة الفاعلة في النصر والخزلان هي قوة الله، يعني منها بيكون النصر ومنها تتقى الهزيمة. إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون.